من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. اللهم الله الله الله الله. قال رب اجعل لي ثلاث ليال سويا. الله عليكم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فسبحوا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم ويوم يبعث حيا ولم يكن جبارا عصيا واذكر في

فأتت به قوما تحمله فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أخت هارون. الله يا مش محمد يا عم الشيخ محمد. فأنت به قومها تحمل فأتت به قومها تحمل فأتت به قومها تحمله قالوا جئت شيئا فريا يا أخت هارون. الله أكبر. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليك قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد فأشارت إليه فأشارت إليه وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم جبارا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله.